ولما وصلت جلست بجواره فقال هل سمعت قص صابي ريحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول كذا وكذا. إذن أبو الهيثم بن شفيع يروي عن صاحبه أبي عامر وعن أبي ريحانة, وأبو ريحانة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاله والإسناد يعني هو هذا مقبول الذي هو أبو عامر صاحب, وقد ضعف الحديث من أجله مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس. مدينة بيت المقدس. هي بيت المقدس. يعني في صلي في مسجدها. يقول ابن حجر ينقله السيوطي في إسناده رجل متهم. مبهم. الذي رجل أبو عامر رجل من الأجل. طيب يقول فلم يصح الحديث. إيه؟ وهذا مو مبهم. يعني أبو عامر رجل يعني أبو عامر رجل يعني من الأجل يعني ما سمع. أقول ما سمع. إلا ذكر بالكنية ما يعتبر. لا بس يعني غير يعني غير واضح لهذا اختلف في كنية منهم قال هو عامر ومنهم قال كذا. على كل هو مقبول يعني. والحافظ بن حجر لما ترجم له ما جاب يعني فيه يعني ما يعني أتى بي بي يعني بشيء لا بجرح ولا بتعديل, ومع ذلك قال مقبول. فالتضعيف طبعا هو من أجل هذا الرجل الذي هو أبو عامر. وهذه العشرة اللي جاء لها شواهد متابعات طبعا يعني الذي جاء له شواهد أمره واضح يعني يكون ثابت من بالشواهد الأخرى وبالنصوص الأخرى. فهذه العشرة الآن كلها لها شيء يعاضدها ولا بقيت بس هذا الإسناد؟ الوشم جاء والوشر جاء والنتف يعني جاء لكنه هنا مطلق, لكن إن أريد به نتف الشيخ فالشيخ جاء في حديث, وإن أريد به النص النص جاء فيها حديث جاء فيها حديث. والمجتمعة هذه ما أعرف فيها شيء, لكن الذي ورد يعني بالنسبة للصبيان إذا بلغوا 10 سنين يفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك اختلاط احتكاك الرجال بالرجال وتلاصقهم في الفراش هذا لا يصلح, وإنما يصار إليه للضرورة. أن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا أو على منكبيه يعني أمثال العاجم. يعني إذا كان هذا من فعل العاجم يعني تشبه بهم طبعا هذا لا يجوز. أما إذا كان أنه يعني اتخاذ يعني مقدار أصبعين أو كذا كما جاء في الحديث هذا جاءت به السنة. النهبة الانتهاب ورد فيها حديث عن ركوب النمور. ركوب النمور يعني جلود النمور أيضا كذلك ورد فيه يعني حديث جلود السباع. لبوس الخواتيم إلا لذي سلطان. لبوس الخواتيم التخصيص بذي سلطان يعني ما نعلم فيه يعني شيء يخصه, اللهم إلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما ليختم به كتبه إلى الملوك الذين كان يرسل إليهم كتبه مختومة, وقيل له إنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مختوما. يعني أغلبه يعني جاء فيه يعني شيء يشهد له إلا فيما يتعلق بالمكامعة. فيعني يعني ما نعلم فيها شيء إلا قضية تفريق بينهم في المضاجع, وقضية يعني يكون التصاق الرجال بالرجال التصاق النساء بالنساء هذا أمر غير يعني غير يعني وارد وغير ثابت, اللهم إلا الضرورة. فالضرورة لها حكمها يعني يكون الناس في مكان ضيق يضطرون إلى أن يقرب بعضهم بعض لا بأس بذلك, أما أن يلتصق بعضهم ببعض فهذا غير جيد. قال رحمه الله تعالى وصل الشعر بالفرق.